بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الأخوات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا في تغطية كريمة تفصيلية مع سورة النور، وسنقف اليوم مع المقطع الرابع، وهو الحض على مكاتبة الرقيق وبيان خطورة انتشار الفاحشة في هذه الطبقة المتدنية من المجتمع. ولنستمع إلى قول الله سبحانه وتعالى في تصوير هذا الموضوع. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. صدق الله العظيم. انظروا إلى قضية هذه الآيات. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، يتحدث عن قضية مكاتبة ونوع جديد. إذا بحثنا عن أسباب النزول لوجدنا أن حويطب ابن عبد العزة كان له غلام، يعني بمعنى خادم يدعى صبيح، سأله مولاه أن يكاتبه، يعني أن يتفق معه على أن يكتب ورقة بينه وبين على سداد، يعني بمعنى أن يؤدي إليه مبلغ معين، وبعد أن ينتهي من هذا المبلغ يعمل على تحريره. وهذا ما كان وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى ذلك الرجل، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، فاضطر حويطب بن عبد العزة أن يكاتبه على 100 دينار، وقيل بعد ذلك وهبه 20 منها، يعني سامحه ب20، فصار إنه المكاتبة على 80 منها. يعني هنا سبب النزول. لهذا أخواتنا الكريمات، أنا لما بدي أتحدث عن قضية الرقيق، طيب ما دخل الرقيق في قضية العفة؟ سؤال. يعني إحنا بنتكلم عن اللي هو المكاتبة بين العبد وبين سيده. لما بدي أقول لك عرف المكاتبة، الكتاب هنا، ما المقصود بالكتاب؟ يعني المكاتبة التي أجريت بين مين؟ بين العبد وسيده، على أن يفك أو على أن يحرره بعد أن يقدم له مبلغ معين. الآن طب إيش دخل هذا بالعفة؟ إحنا بنتكلم عن العفة وعن الطهارة وكذا، شو دخل هذا الموضوع بالعفة؟ الله أكبر ولله الحمد، تفضل. تحرير الإنسان وأحوط عليه حفظ نفسه والمحافظة عليها عفيفة. يعني كيف؟ الحر هذا بيكون بيحافظ على نفسه عفيفا طاهرا، لكن العبد لا. وين؟ إنه عفوا، إنه لما العبد يكون سيد مالك فهو يكون يجبر على أشياء يفعلها ولا يريد. إحنا بنتكلم عن طبيعة الحياة التي يعيشها الرقيق، قضية الذل والابتذال مما يدفع الارتكاب. يعني ما عندوش عيب ولا أصلا خجل ولا حياء أنه يمارس قضية الفاحشة أو يمارس مثلا قضية الفساد في المجتمع. لكن الإنسان الحر، متذكرين اللي هو هند زوجة أبي سفيان لما قالت أو تزني الحرة؟ هم قاعدين بتبايع المرأة، تبايع على ماذا؟ تبايع على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، على إيش؟ ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قالت أو تزن الحرة؟ يعني معقول الحرة تفرط بنفسها وهي كانت في الجاهلية وبداية الإسلام؟ يعني اليوم في قضية المستحيل للمرأة الحرة أن ترتضي لنفسها أن تسلك هذا المسلك السيء، لكن المرأة العبدة الحرة طبعاً كانت بتكشف جزء من جسمها، وما كانش في أدنى حياء أو خجل في هذا الموضوع، فمن باب أولى أنه لصح لها تمارس أي فاحشة، ما فيش مشكلة. وأنا قلت لكم أنه هذا ينعكس كذلك على المجتمعات الفقيرة. يعني احنا في كل مجتمع او في كل دولة او في كل حي الطبقة الفقيرة المتدنية بتلاقي ممكن استسهال ارتكاب الفاحشة. ليه؟ لانه هذا بيبحث عن يعني مجال رزق، يعني انه او مورد رزق يعيش من خلاله، فلو دفع له هذا المال وممكن يسرق وممكن يزني وممكن يقتل وممكن يمارس كذلك انتشار الحشيش والمخدرات وغيرها، بتلاقيها مرتع في المناطق الفقيرة. ويمكن ان احنا اذا تصورنا في المجتمع وبنسمع عن قضية المقطم والباطنية في مصر وكيف كانت هذه احياء كانوا يعني مش ملاقين لقمة العيش وبالتالي استغل المجرمون هذه الأمور أو هذا الفقر عند الناس. وبالتالي إذا نحن بنقول إنه قضية مجتمع الرقيق والعبيد مرتع لمين؟ لقضية اللي هو ارتكاب الفاحشة. لهذا أراد الله تعالى أن يتخلص من هذا الجانب حتى يتحرروا فتعز نفوسهم فلا طبعا يتيح الفرصة لقضية اللي هو ارتكاب الزنا. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، يعني هذول ملك اليمين، وملك اليمين سواء كان رجال أو نساء، فكاتبوهم فإن علمتم فيهم خيرا فاتهم. إذن أنا بدي أتكلم عن شو علاقة هذه الآيات بما سبقها. شوف الآيات السابقة كانت بتتكلم عن إيش؟ عن أيوة بتتكلم هنا هذه الآيات الكريمة تتكلم عن طريق التخليص وتحرير الأرقاء وإعانة من تاقت نفسه إلى إيش؟ إلى الحرية. وهذا له ارتباط بقضية الستر والعفة اللي كانت موجودة في قضية الزواج والاستئذان وغيره. كل ما سبق من المقاطع كانت بتتكلم عن إغلاق باب الفاحشة أو الزنا أو كذا، وهنا هذا إكمال أو لبيان مثل هذا الموضوع. لهذا بدنا نشوف كاتبوهم، معنى المكاتبة طلعي أن يكاتب الرجل عبده على المال يؤديه منجما عليه، فإذا أده فهو حر. إيش منجما؟ مفرقا، يعني بمعنى أنه سداد بالتقسيط على مراحل، وهذا الآن بنسميه سداد بالتقسيط على مراحل، فإن أداه أصبح حرا. ولهذا شوفي طيب كاتبوهم، الآن حكم المكاتبة لما بنقول إيش حكم المكاتبة؟ واحد، اثنين، من العلماء من قال أن المكاتبة للوجوب، ومنهم قال استحبابا. الذين قالوا بقضية أنه المكاتبة واجبة على السيد، واجبة على مين؟ على السيد. ليه؟ لأنه إذا طلب العبد أو الأمة من سيده أن يكاتبه فعليه أن يستجيب لطلبه، يعني بده ينفذ. وهذا قضيت مدام إنه للوجوب فهو أمر ملوش خيار فيه، فعليه أن يؤدي ذلك، وهذا عليه كثير من العلماء. الموضوع الثاني أو الرأي الثاني قالوا إنه هذا الأمر للاستحباب والندب، يعني ليش؟ لأنه قال إن علمتم فيهم خير، يعني أصبح مشروط، لأنه مشروط بقضية الآية إن علمتم فيهم خيرا، فقالوا هذا من باب الاستحباب. لكن الراجح تبهي، إذا صار عندي حكم المكاتبة للوجوب استحباب، ثلاثة أو القول الراجح، آيات أنت بتميل قول الراجح، قال الرأي الأول وهو ما رجحه سيد قطب رحمه الله في كتابه التفسير الظلال، قال أن هنا الأمر للوجوب لأنه يتمشى مع مين؟ شوفي الآن هذا يتمشى مع الخط الإسلامي الآن. أيوة استدل هنا بنقول يعني بمعنى إنه هناك في ترجيح من سيد قطب لأنه يتمشى مع خط الإسلام وهو المطالبة بالحرية وصيانة كرامة الإنسان. إذن فهمنا قضية. طيب خلينا نشوف الآن لما قال وجه الاستحباب، لما بنقول هنا في كاتب هنا وجه الاستدلال بهذا الأثر أن في ذا أن ذلك لم يكن فعلا من رأي عمر الخاص، كيف يعني؟ انتبه لي، نرجع موضوعنا في قضية أصحاب القول الأول عندما اعتمدوا في قضية أن الرأي للوجوب اعتمدوا على مين؟ على قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كيف؟ قال له اتبه، هذا أنس بن مالك، وهو أنس معروف صحابي جليل، كان عنده اللي هو خادم أو عبد، وهو كان أب محمد بن سيرين التابعي المشهور والمعروف، كان إنه عنده عبد فأراد أن يكاتبه فرفض محمد بن سيرين، لما رفض ضربه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بدرته أو بعصاه وقال كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وحلف عليه بالمكاتبة. يعني دليل إيش؟ إنه واجب، ولو كان مش واجب لم يتجرأ عمر بن الخطاب أن يضرب صحابيا على أمر مستحب أو مندوب. إذن هذا للوجوب. هنا طلع وجه الاستدلال بهذا الأثر أن ذلك لم يكن فعلا من رأي عمر الخاص. انتبهي وجه الاستدلال، يعني مش رأي عمر ومش خاص بعمر. ليش؟ قال أن عمر فعل هذا الأمر على مشهد من الصحابة جميعا، فلو كان هذا عمر قد أخطأ في هذا الجانب لعارضه أو أنكر عليه الصحابة رضوان الله عليهم. إذن انتبهي في قضية السؤال، هذا المقطع حي على الصلاة حي على الفلاح، ويا ويلك ويل يلي بتعادينا، ويا محلى الموز بعد الكلام انتينا. دير بالك، يعني هنا بنقول بيني حكم المكاتبة مع بيان الرأي الراجح. لما بتكلم بقول هنا للوجوب الدليل، على طول لما بجيب للوجوب بدي اجيب الدليل، قول عمر بن الخطاب. وجه الاستدلال طلعي، وجه الاستدلال أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يكن هذا الفعل من رأيه الخاص، وإنما مارس ذلك أمام الصحابة ولم يحتج عليه أحد. إذن دليل إجماع من الصحابة، ماشي الحال؟ هذا الرأي الأول، وهو قضية إيه اللي هو الوجوب. أما الاستحباب فهو أصحاب القول الثاني قالوا فكاتبوهم. يا عم المكاتبة كانت إيش؟ بقول إن كان إن كان قد إن أو كنتم قد علمتم أن هذا العبد أو الرقيق طلع إيش ماله؟ فيه خير، فيه خير، فإيش ماله؟ فكاتبهم. فكانت مشروطة وهي للاستحباب. يعني طب لو ما كانش فيه خير، مين اللي بده يقدر إله فيه خير ولا مش فيه؟ سيده السيد. إذن الأمر متروك لمين؟ إذن فهمنا قضية التوجيه في قضية الرأي الثاني. إذن والرأي الراجح هو ثلاث. الآن إحنا بنتكلم بنشوف، طيب شو إن علمتم فيهم خيرا؟ شو رأي العلماء في قضية خير؟ شو معنى خير؟ لهذا كلمة الخيرية هنا بمعنى إن علمتم فيهم، علمتم فيهم خيرا. شو؟ واحد اثنين ثلاثة. قال إذا علمتم فيهم خيرا، يعني بمعنى أن هذا العبد لو تركناه عنده استعداد لأن يعمل وعنده استعداد لأن يتحمل المسؤولية، إن رأيتم فيه في شخصيته أنه عنده استعداد للأداء، هذا واحد. هذا رأي. الرأي الثاني يعني أنه هذا العبد عنده تقوى، يعني بخاف ربه، وبالتالي إذا عنده هذا الخيرية من قضية الصدق والأمانة وغيرها من الصلاح، وهذا ما قاله الشافعي في هذا الموضوع، بيمشي الحال. أما الرأي الثالث في قضية خيرة، إن كان يملك من المال، يعني لو بعناه بجيب مال كويس، لأنه هو العبد له مال ملوش. طب إذن ليش بقول أنه هنا وقيل أنه المال؟ يعني بمعنى أنه في عبيد لو بدك تبيعه في السوق ما حدش حيشتريه، لكن لو هذا بعناه بجيب مال. شفتي؟ يعني إذا علمتم فيهم خيرا لكم، فهي كلمة خيرا جاءت على وين؟ إذن معناته هنا بنتكلم في هذا التساؤل. إذن هنا ثلاث آراء، ولهذا بعد ذلك بقول أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى المكاتبين، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. آتوهم من مال الله الذي آتاكم. لو جبت لك هذه العبارة وقلت هذا أمر عام للخطاب، بيني الخطاب لمن؟ الخطاب معناته لما قال وآتوهم، شفت احنا الآن قبل قلنا وآتوهم، مين هم اللي آتوهم؟ اثنين ثلاثة. قال الخطاب لمين؟ أولا للسادة عامة المسلمين، يا سلام، الحكومة الإسلامية. إذن آتوهم. طيب احنا بدنا نفهم انه قضية والله انه هذا الخطاب جاء لمين؟ بدنا نفهم انه هذا الخطاب عندما جاء الامر وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فيه امر لمين؟ إذن خلينا نشوف الامر لمين؟ للسادة. للسادة بماذا؟ ان يضعوا عن عبيدهم جزء من المال. وشفنا هذا في قضية مين؟ ابن عبد الله ابن حويطب لما بايع او لما كاتب صبيح على 100 دينار وهب ما هو 20، قالوا انه هذا من باب الاستحباب التقليل، يعني عشان تساعدوا العبيد ان يتحرروا، وبالتالي رأيتم منهم الصلاح والصدق والإيمان والأمانة، فهذا مدعى لهم أن يؤمنوا بالله. فإنت بتزيد صف المؤمنين فعليك أن تخفف وتشجع العبيد حتى يشملهم يتحرروا ويتخلصوا من الرق. إذن عليكم بالمساعدة، وهذا ثبت من طريق أيوه اللي شفناه أن يضعوا جزءا من إيش. بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يضع دوما الربع من مال المكاتبة، يعني شجع الصحابة أو السادة أنهم يضعوا أو يعني يخفضوا ربع الاتفاق عن قضية هذه المسألة وهذه المكاتبة. وإحنا حقيقة لما بنجد أنه 20% يعني قريبة من الربع، لكن علي بن أبي طالب أضاف إلى 5%، وآتوهم من مال الله إيش قال عنه ربع المكاتبة. هذا عند مين؟ عند علي. دير بالك، إذا إحنا بدنا ننتبه في الصح والغلط، إنه أصلا وهنا وآتوهم من مال الله، مال الله الذي آتاكم، معنى ذلك أنه ربع المكاتبة عند علي، وعند غيره أنه أي جزء يستطيع السيد أن يتجاوز عنه للسيد، يعني مش محدد، والله أنت بدك تعفيه من ربع، بدك تعفيه من النص، بدك تعفيه، يعني زاد راجع لمين؟ إلى السيد. اتفقنا؟ 2، أما عامة المسلمين عليهم أن يساعدوا، أيوة، يكون عندهم مشاعر عطف وإحساس باتجاه العبيد والأرقاء. ليش؟ عشان يعطوهم. ولهذا الإسلام فتح باب من أبواب اللي هو إيش؟ الصدقات والزكاة. حتى الزكاة لما بنتكلم عن الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، طلعين وفي الرقاب. مين اللي في الرقاب؟ يعني هذول العبيد. وبالتالي إذن هناك جعل، انتبه، جعل الله تعالى جزء من مال الزكاة من عوام المسلمين يعطى لمين؟ للأرقاء، أو لمن أرادوا أن يكاتبوا أسيادهم لطلب الحرية. إذن شفت وين الناس؟ طلع شوف في قضية قمة التعاون، قمة التعاون في المجتمع المسلم. أول أنتوا يا سادة بتكون تتنازلوا عن جزء من نصيبكم في المال، وأنتوا عوام الناس بده يكون عطف وشعور من اتجاه قلوب أنه أنتوا تقدموا من زكاة مالكم حتى تشجعوا التخلص من الرق. وأما أنت أيتها الحكومة الرشيدة فالواجب عليك أكبر، ولهذا لابد أيوة للدولة من إنفاق جزء من بيت المال المسلمين للمكاتبين. وهذه القصة متذكرين سلمان الفارسي لما كان رقيقا عند يهودي وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا كتبت اللي هو السيد على إيش؟ قال على بيضة من الذهب. الله أكبر، سلمان الفارسي بس المكاتبة بيضة من الذهب، وعارفين إيش؟ وأن يزرع 100 نخلة لسيده. من وين له سلمان الفارسي وهذا المبلغ الرهيب؟ لكنه سيده اليهودي لعين، هو عارف أنه سلمان الفارسي له مكانة لأنه أسلم، وما دام أسلم يعني المسلمين في ظهره. فبالتالي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال اذهب إلى فلان فليعطيك كذا وكذا، وكان أحد الأغنياء فأعطاه قطعة من ذهب، قال ما أفعل بها؟ هذه لا تساوي، لو كان طالب منه قي الذهب. طب لكن هذه البيضة، يعني في حجم بيضة، هل تزن قي الذهب؟ لا، مش مشكلة، لا يمكن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بيده الشريفة ثم ضربها بالفأس فحطمها، فقال خذ هذه وأعطيها لليهودي فهي تزن قية، فأعطاه. ثم بعد ذلك ذهب أمر الصحابة أن يتصدقوا بنخل، وجاءوا فحفروا له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع النخل بيده الشريفة شخصيا، إلا أن عمر بن الخطاب ساعده في بعض زرع النخيل. ويروى، وأنا سمعت هذا يعني في المدينة المنورة من أشخاص لهم يعني خبرة، وقالوا إنه هذه الحديقة سميت حديقة سلمان الفارسي، وبقيت كل النخيل الذي غرسه النبي صلى الله عليه وسلم حي، وبالتالي كبر إلا وأما الذي زرعه عمر بن الخطاب فمات. وشوف أنا تقدير المعجزة، وبقيت هذه الحديقة يأتي إليها المسلمون لما يذهبوا إلى الحج، ولكن بدأت الخرافات، فبدأ الناس يتمسحون في هذا النخيل، مما اضطر اللي هو الملك فيصل أن يقطع كل هذا النخيل ليتخلص من الخرافات. وطبعا هذا النخيل بدكم تعرفوا أنه كان من النخيل الذي يستخدم في مداوات كثير من الأمراض عند المسلمين. لكن شفتي الفائدة العظمى بدناش إياها، وبالتالي قضينا عليها من أجل إيش؟ حتى لا يقع الناس في البدع والخرافات، لأنه وضعوا الشرطة والكذا حتى يمنعوا الناس وما قدروا، ما قدروش، لأنه الناس صار يتبركوا بالشجر، وممكن هذا في المستقبل أن ينقلنا إلى عبادة غير الله، كما حدث في أصنام اللي هو لما قلنا في قصورة نوح يغوث ويعوق ونصرة، هذه مهمة أصلا بالأساس، هم رجال صالحين، هذول ناس عندهم تقوى عندهم دين، ولكن لما توفاهم الله سبحانه وتعالى بدأ الناس يضعون أولا يتبركون بهم، ثم وضعوا لهم تماثيل قال يعني لإحياء ذكراهم، ثم بعد ذلك عبدت من دون الله. لهذا كثير من القضايا احنا بدنا نقف معها. إذا شفتوا هذا السؤال، هذا المقطع بدنا نركز عليه حتى نجد أنه التخلص من قضية الرقيق، وكأنه بدنا نسمع إنه لم توجد في القرآن الكريم آية توجب على المسلمين تحريم الرق. في آية بتحرم الرق؟ ما فيش. هذه الآية إيش بتسوي؟ ندب لمين؟ للي بده كاتب، لكن مش قضية فرض على مين؟ على قضية السيد. واحد من العبيد بدوش يكاتب، بروح أحرره أنا؟ بقدر أبيع؟ إذا ما فيش، في مش كل العبيد بدهم يتحرروا، وعلى فكرة مش كل الشخصيات، في ناس اصلا تم تحريرهم وعودوا رجعوا لاسيادهم، مرضوش ما قدروش يعيشوا برا، لانه مش قادر يعني قضيه ينسجم مع المجتمع الجديد اللي عاشه، مش قادر، وبالتالي رجع للعبوديه من جديد ورفض ان يبقى، لكن اتخذ بعد ذلك مولى. يعني كيف يعني؟ يعني انه يعيش عنده في مقابل الاجره وغيره وغيره، لكن لم يكن رقيقا. وكم من إنسان زي مثلا مجاهد وغيرهم من وقتادة وغيره، ما هذول موالي كانوا عند أسيادهم وصاروا نبغاء في العلم، دليل أنه كان أسيادهم بتعاملوا أو هؤلاء الذين والوهم فتحوا لهم المجال واسعا وأعطوهم حرية في التعلم، فأصبحوا علماء ونوابغ وسطروا لنا التاريخ. تفضل. انت قاعده مش متصوره الموضوع، انه لو احد العبيد شرد كل المجتمع بيجيبه برده لسيده وحيضرب بالصياط حتى الموت. انا بدي اقول لك حاجه، حتقولي لي كل مصر ام 80 مليون، كيف بذلك المجرم مبارك كان بيحكم بالحديد والنار؟ طب هم هايهم بيشتغلوا عبيد، كلهم عبيد حقيقة، وهم مش قادرين، حتى الأحرار منهم ما كانش اللي بتنفس السجن والقتل وغيره، وفي الآخر استمرأ الناس. أنت طلعي في فرعون، إيش قال فرعون؟ فاستخف قومه فأطعوه، استخف بعقولهم واستخف بقضاياهم كلها، يعني ما قدروش إنه الآن إحنا إنه نوفق بين القضايا هذه الكثيرة والكبرى. إحنا بنقول المجتمع والظلم والقهر أحيانا بيقهر الناس ولا يستطيعوا إنه إيش مالهم يقفوا ليطالبوا بحريتهم. يعني كثير حتى من العبيد يقتلوا، وبعدين العبيد يباع كالحيوان. احنا عارفين زي لا سمح الله شرد حمار فلان عيلة فلان، كله معروف مين هذا، حمار مين اعزكم الله، حمار كذا، وهكذا كانوا بيتعاملوا معهم كحيوانات كبهائم، وكانوا بيتعاملوا معهم كبشر، وكانوا يساقوا. تشوفي ليش الاسلام ما حرمش الرقيق؟ عارفين ليش؟ وحرم الخمر، لأنه كل رأس المال العربي كان في الرقيق. تصور واحد لما يكون عنده من الأنعام والإبل والأغنام مئات وألوف من رؤوس الأنعام وغيره، كل ماله فيه، وهذولا كانوا بيتنافسوا في تجارة العبيد، كان عنده 1000 عبد 10,000 عبد 100,000 عبد من كذا، كل ماله. لو أن الإسلام من البداية قال تحريم الرق ما حدش آمن، حتى التدرج احنا متشوفه في قضية الخمر والزنا بعد ما انه الايمان خالط بشاشة القلب وتمكن من القلب. ايش اللي صار؟ بدأ يتحول. لكن ايش فتح الاسلام؟ قال لهم طيب شوي شوي. بدأ بالتدرج اللي اولا اللي من ظهر امرأته قال انت كظهر ام الذكرات في قصة خولة. ايش قال؟ قال تحرير رقبة. طب واللي الحلف الايمان تحرير رقبة. طب الكذا اذا القتل تحرير رقبة. اذا هو فتح ابواب من كثيرة حتى وفيها ندب وحث المسلمين على التخلص بالرق شوي شوي. طب تصوري الخمر والزنا الذي جاء فيه نص في التحريم للآن المسلمين بمرسوه ولا بمرسوهش، وكثير من المسلمين بيقعوا أو خلينا نقول البعض يقعوا في هذا المنزلق. لكن الرقيق في عندنا رقيق. شفت الحكمة الربانية؟ مش كل شيء بيجي قوانين ممنوع ممنوع إنه إحنا ممكن نتخلص منه. أحيانا النفس البشرية تتخلص من كثير من الأمور عبر إيش؟ أسلوب الدعوة، لطافة الدعوة. ولهذا شوف الرقيق تخلص منه الإسلام. ما فيش عندنا رقيق الآن. والله في كتير وضيلين. أنا أجيب لك مثال. الحاكم العربي اليوم ليش دقيقة لا هو إيش بده؟ إذا بملك دولة بملك الجيش وبملك شعب وبملك كل المقاومات وفي بلده بمخدوره أن يتمرد مثلا على قضية السيد الغربي. يعني أنت الآن افرضي أنا بدي افترض أني أنا تربيت عن الغرب وسويت معهم، لكن اليوم أصبحت أنا رئيس. طب خليني على الأقل أميل لشعبي وأرحهم وأقول لهم الآن الغرب بده منه واحد اثنين ثلاثة، بقف معك شعبك ولا بقفش؟ طب لكن ليش هو الآن؟ طب تعرفي أنه أنا لو الحين أنا أكون في مؤسسة أو في بيتي لابني، لو إذا أنا مرة مرتين وحاولت أني أزنق ابني وأضغط عليه ضغط، أحيانا الابن يتمرد على الأب، مظبوط؟ وبرضاش، مع أنه إحنا بنقول عنها إيش عقوق، مظبوط؟ وبيلجأ إلى العقوق لأنه هو بيرفض شخصيته مرات يظلها لا لا لا لا. طيب أنا بدي أقول كيف الرئيس لما بيصرح تصريح وبتيجي أمريكا بتقول له اسحب هذا التصريح وإلا وإلا، وبروح بسحب التصريح ثاني يوم. يعني معناته أليس ذل هذا؟ أليس استعباد؟ طب كيف؟ هي يملك مقومات ومش قادر، فما بالك عوام الناس اللي مش قادرة؟ مش قادرة. يعني أحيانا نجيب لك مثال، كم من عالم أو من أناس عندهم غيرة على بلدهم، وبالتالي إحنا لما في فلسطين ولما أجوا بدك أكثر من قضية لما بصير تنسيق أمني وقضية ذل وذبح وقتل، وبالتالي بعد هيك شو الناس حتعمل؟ تخضع. هل أنا هاي الناس في الضفة؟ روح تفضل الشباب اللي بنسجنوا ليش؟ أعطيني جريمة واحدة أنه مجرم، يعني سراق ولا قاتل، ولا أنه أقول لك أفسد في المجتمع عشان يكون. وهذا يمكث في قضية يعني قضية يعني الأصحاب الوطنية والبلد الواحد والشعب الواحد بيسجن بعضه. وفي مصر وفي تونس الآن، يلا تفضل هاي في سوريا. إذن يا أخواتنا الكريمات أحيانا القهر والذل يعمل على كثير من قضية الآن. بيان خطورة انتشار الفاحشة، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. سبب النزول هي عمرو بن دينار عن عكرمة أن عبد الله ابن أبي، وطبعا انت عارفين عبد الله ابن ابي ابن سلول راس النفاق اللي في المدينه، كان له امتان، واحده اسمها مسيكه واحده اسمها معاذة، وكان بدهن يعني يمتنعن. كانوا انت شفتي العبيد والرقيق، قلنا اذا شاء باعوا واذا شاء اخدموا، وبعدين كمان بالنسبه للفتيات اللي عندهم مسح من الجمال من العبيد والرقيق بيستخدمون في البغاء، وطبعا بفلوس كسب اموال. ولما هي بتنجب كمان ابنها وين؟ بنباع. ما هو بصير يبيع الأولاد زي الأغنام زي الغنم، قديش هي بتجيب وببيع وغيره، ويلا وللبغاء وجدد. ولما بتكبر بالسن ما يخلص برموها، وبالتالي بيجيبوا بنتها ولا كذا، وهكذا تتجدد قضية الفساد في المجتمع. هذه مسيكة ومعاذة أجت ترفض هالقضية، يعني استقذرت العمل إنها تظلها السلعة لكل سامج أو لكل إنسان يبحث عن قضية الرذيلة. ملن الشغل هذا، فرفض السيد اللي هو مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول. وهذا في ظل الدولة الإسلامية، هو أعلن إسلامه وإن كان إعلانه نفاقا، لكن إحنا بنأخذش مناش دخل بخبايا القلوب، إحنا بالظاهر، وبالتالي هو أعلن إسلامه ومع ذلك رفض. فهن بحدث بعض واحدة بتقول له طب احنا مجبرين. اذا احنا والله هذا لسان السلام انا مش عارفات الدين. هن مش مسلمة مش عارفات الدين. هن ايش بتقول؟ قالت احداهما ان كان هذا الذي نفعله خير فقد استكثرنا منه. احنا عملنا كثير كثير فبناخذ عليه حاجات كثير. وان كان غير ذلك طلعي فانه ينبغي ان ندعهم. يعني احنا بنتركه باقي يبحث عن قضيه انه وبالفعل توصل انه هذا ما فيش فيه خير وانما لهذا طلب. فانزل الله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. ومن هنا احنا بنتكلم عن قضيه العلاقات. الاكراه طبعا حمل الانسان على فعل امر بيكره يعني تحت القهر يعني بيفعل الفعل تحت مين؟ اجبار يعني تحت القهر وتحت الظلم وهي تعتبر. والمرأة اللي الآن بتمارس البغاء يعني من معنى اغتصاب واستكراه إلها مستقرها فهذا غصب عنها يكون مثل هذا الأمر. الفتيات وهي جمع فتاة ودير بالك احنا بنتكلمش عن هي بالأساس لما بتأخذ الفتاة بتصير الفتاة يعني الفتاة الشابة في مقتبل العمر لكن الآن أصبحت الفتاة المذكورة هنا في هذه الآية ولا تكرهوا فتياتكم. ما المراد هنا بالفتاة؟ إياك تقولي لي إن هي المرأة حديثة السن إلا إذا أنت قلتي هي الشابة الحديثة السن والمراهقة الناضجة البالغة. ولكن المشهور كناية عن مين؟ عن الأمة. يعني صارت تطلق الفتاة هنا. ما المقصود بالفتاة؟ هي قضية إيش؟ اللي هي الأمة أو العبدة اللي موجودة. بنقول هنا ليقل أحدكم يا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ليقل أحدكم فتايا وفتاتي وغلامي ولا يقل عبدي وأمتي. يعني هو بدوش إنه بده يتخفف من قضية حتى الكلمة تقولي عبد عشان يتخلص من قضية العباد لأنه كنا عباد لله وبالتالي الأمة حتى نتخلص من قضية الرق. شفتي قضية أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم في التخلص؟ بدناش لا كلمة عبد ولا أمة. إيش تقول؟ قول فتاتي فتاي غلامي. تقول غلام شفتي؟ قال أخف عشان أولا يعود الناس حتى قضية التهذيب في الكلام وبعدين لما بتشعري إنه هذا غلام أو هذه فتاة ممكن تكون عندك في رأفة وبعدين تحاولي قضية تحريرهم. هذا القضية. البغاء معناته الفجور. لكن هنا انتبه الزنا بأجر. طب لكن لو واحدة زنت بنقولش عنها باغية عندر بالك. الزنا زنا معناته ارتكاب الفاحشة لكن هذه مش زانية وبس زانية واستمرت هذا بمال يعني بتأخذ عليه أجر فهي اللي هو إيش ولهذا جمعها بغايا ولهذا شيء مختص بمين بقضية النساء. طب لو واحد زنا بنقول عنه باغية إذن هذه معروفة بس فقط يعني عند النساء. ولا تكرهوا فتياتكن على البغاء إن أردنا تحصنا. لا تكرهوا فتياتكن يعني إنه إحنا بنقول إنه الإنسان عليه ألا يجبر هذه الأمة بقضية ممارسة هذه الفاحشة وعليه أن يعمل على الأقل تخفيف عنها في ذلك حتى يحدث اللي هو العفاف والطهر في المجتمع. إن أردنا تحصنا يعني رجع هذا الأمر لمين؟ للفتيات. إذا أرادت يعني الفتاة هي أن تتحرر هي أن تتخلص من قضية. يعني مش كل واحدة بتشتغل في البغاء جاي بتقول إنه أنا بديش ما في حبات هذا الموضوع وما طلب النش. يعني بمعنى الإسلام بيقول إذا طلبوا يعني هذا متوقف على مين؟ على قضية اللي هو الفتاة. لا إن أرد هناك السيد في العتق في المكاتبة لكن هنا بس انتبه لأن إن أردنا تحصنا مين اللي بدها تتحصن؟ السيد؟ إلا هي الفتاة. بقول الأمر لا هو إنه يعني بمعنى إنه السيد إذا طلبت عليه أن يساعد. شفتي إذا طلبت لكن هي ما طلبتش ما فيش عليه شيء في هذا الموضوع. وهذا كان في التدرج يعني هذا ما طال الكلام الموضوع جاء في هذا التدرج اللي موجود عندنا في قضية التخلص من قضية اللي هو إيش العفاف. شوفوا الآن في كثير من القضايا بدنا نشوف اللفتات البيانية. إن أردنا تحصنا أسلوب الآية أنا إيش قال له؟ قضية التشنيع. التشنيع على سوء الفعال. يعني بقول أنتوا لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. لا تكرهوا فتياتكم على البغاء. هذا تشنيع وتشهير بالشخصيات. يعني أنتوا ناس استمرأتم المال الحرام واستمرأتم طريق الفساد لكسب الأموال بهذه الذلة؟ يعني مش معقول، لا يليق بالمسلم أن يلجأ إلى هذا الأسلوب الخبيث في قضية جلب المال. مش طريقة محترمة إنه أنا أجمع المال. فعلى الإنسان أن يتحصن. طيب وإذا كانت البنات بدهم مش يتحصنوا هم في هذا السن، وكيفاش بدهم يتحصنوا؟ وخاصة أنه هذه بنات بيكونوا في قضية النضوج والبلوغ وقضية العواطف مشتعلة، وانت تشجعها على قضية ارتكاب هذا المحرم، وهذه مصيبة من المصائب اللي في المجتمع. لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. طلعي طلعي ايش قال هنا الأسلوب اللفتة البيانية؟ كشف القناع عن رغباتهم في الوقوع في هذه المخازي. خزي، عار، مصيبة أنه إيه؟ أن يلجأ إلى هذا. لا يوجد أحقر من هذا الغرض، وهو جمع المال عن طريق البغاء. لهذا انه علينا الا نلجأ الى قضية الرقيق ونستخدمه في البغاء عشان احنا نكسب مثل هذا المال. ومن يكرهن فان الله من بعد اكراهن غفور رحيم. يعني المجبر على ذلك بعد هيك ربنا بيعافيها، لكن لو هي مكان معناته بصير عليها اثم. يعني يترتب، وكأنه هنا بده يشجع كل البنات أو الإماء على قضية التوبة واللجوء. وعلق أمر المكرهات بمغفرته ورحمته لدعوتهن إلى التمسك بمين؟ بقضية التحصن. يعني عندك إلك مغفرة أو كذا عساس إذنك التوبي وتلجأ إلى الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.